الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. مر الكلام في الدرس الماضي فكان الحديث فيه على شطرين. الشطر الأول كان بمثابة وجيزة وخلاصة لأهم عناوين الموضوعات والمطالب التي تقدم بيانها والحديث عنها في الدروس الماضية. والشطر الثاني ذكرت مقطعا من الدعاء الشريف الذي يرويه سيدنا ابن طاووس رحمة الله عليه عن سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا اليوم تتمة لحديثي الأسبوع الماضي. أتلو على مسامعكم المقطع الذي اختطفته من الدعاء الشريف وأتم الكلام من حيث انتهيت. قال سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام في دعائه الشريف: إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليه وصلني إليك. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها، ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. مر الكلام في الدرس الماضي في معنى كلمة إلهي، وذكرت في معنى كلمة الإله أنها مأخوذة من التأليه، وهو العبادة والإذعان، أو أنها مأخوذة من الوله وهو الحيرة، وتحدثت عن هذين المعنيين، فيكون المعنى هكذا حين يناجي المناجي ويدعو الداعي فيقول إلهي، ويخاطب الذات التي تحيرت فيها العقول، الحيرة الممدوحة لا الحيرة المذمومة. فحدثت عن معنيين من الحيرة، هناك حيرة مذمومة، هناك حيرة ممدوحة. لا أعيد الكلام مرة ثانية. إلهي خطاب، مناجاة، دعاء، استغاثة بأي نحو كان وعن أي حالة نفسية يملكها الإنسان صدرت هذه الكلمة، هي خطاب ونداء موجه إلى الذات التي تتحير فيها العقول والقلوب والبصائر. وبينت معنى الحيرة بشكل إجمالي في الدرس الماضي. إلهي كيف أعزم وأنت القاهر؟ والكلام في هذا المقطع من الدعاء الشريف إنما هو في مقام التنزيه، إنما هو في مقام التجليل. العبد هنا ينطق بهذا المعنى ليقر بأن الباري سبحانه وتعالى هو المسيطر على كل شيء في هذا الوجود، عزائم الناس، عزائم النفوس، نيات الخلائق، بواطن المخلوقات، كلها تحت سلطته وتحت جبروته. فلذلك الداعي هنا والمناجي هنا يتكلم وهو في هذا المقام، في مقام التنزيه، في مقام التجليل، في مقام نفي كل سلطة من دون سلطة الباري. إلهي كيف أعزم وأنت القاهر؟ مع أن الباري سبحانه وتعالى أعطى للإنسان شيئا من الحرية وشيئا من الاختيار يحدد فيه نواياه، هذا المقدار من الاختيار وهذا المقدار من الحرية الباري سبحانه وتعالى بحكمته وبإرادته وبقدرته أعطى للإنسان هذا النحو من الاختيار، هذا النحو من الحرية في تحديد نواياه، في تشخيص مقاصده. أعطى هذا المقدار من الاختيار، لكن في عين إعطائه لهذا المقدار من الاختيار هذه الحرية وهذا الاختيار منطمس في عين الجبروت الإلهي، لا وجود له. وجوده هنا من جهة اعتبارية، الباري سبحانه وتعالى كالملك الاعتباري. الآن الممتلكات التي يمتلكها الناس إذا أردنا أن ندرس حقيقة هذا الملك، أن ندرس الجانب الفلسفي لهذا الملك، هذه الممتلكات هل هي ممتلكات حقيقية لبني الإنسان؟ وهل الملكية هنا حقيقية؟ الملكية اعتبارية، الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ الملك لله الواحد القهار، وهذه هي الملكية الحقيقية. هذه الملكية ملكية اعتبارية، هذه الملكية ناتجة بعد الاستخلاف. الباري استخلف الإنسان على الأرض، وبعد الاستخلاف لم يجعله خليفة حرا يتصرف بحسب ما تملي عليه نزعاته وأهواؤه، جعله خليفة ثم وضع له قانونا، وضع له الشرائع. بعد الاستخلاف وبعد وضع القوانين والشرائع، هذه القوانين وهذه الشرائع هي التي حددت دائرة ملكية الإنسان، وهذا التحديد تحديد اعتباري، والملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. كذلك هذه القدرة على تشخيص النوايا وتحديد المقاصد وتمييز الأهداف في داخل قلب الإنسان، الإنسان يملك شيئا من الحرية وشيئا من الاختيار، ولذلك يحاسب على هذا الأساس. الحساب على النيات، إنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم، وإنما خلد أهل النيران في النيران بنياتهم، هكذا ورد في الأحاديث المعصومية الشريفة. الحساب في النعيم وفي العذاب على أساس النيات، فلذلك من الناس من ينعم ومن الناس من يعذب لاختلاف النوايا. ولو كان الإنسان مجبورا على تحقيق هذه النوايا لما حدث هذا التمييز بين المنعم والمعذب، لكن الإنسان يملك شيئا من الحرية، يملك شيئا من الاختيار في تشخيص هذه النوايا، وفي عين هذه الحرية، في عين هذا الاختيار، كل الوجود منطمس تحت القدرة الإلهية. القدرة الإلهية هي القدرة المستطيلة على كل شيء، ولذلك هذا التعبير وقع بخصوص أفعال الإنسان، بخصوص ما يصدر عن الإنسان، أنه ليس مجبورا وليس مفوضا، وإنما هي منزلة بين المنزلتين. ليس البحث في هذه القضية، البحث في هذه المسألة مر علينا في الدروس الماضية، لكن الكلام جر بنا إلى هذا المقام لأن العبارة تقتضي في توضيح معناها أن أصل إلى هذا المطلب. إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، أنت الذي قهرت بقهرك وبجبروتك وبغلبتك كل شيء، فكيف أتمكن من العزيمة، كيف أتمكن من القهر؟ والكلام هنا كما قلت في مقام تنزيه سلطة الباري سبحانه وتعالى، في مقام تجليل الباري، في مقام تسبيح الباري. ثم يستمر الدعاء: إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر. هذه الفقرة الثانية ليست متناقضة مع الفقرة الأولى. الفقرة الثانية التناقض إنما يكون بين الشيئين المتضادين المتعارضين إذا كان هناك من جهة واحدة، أما إذا اختلفت اللحاظات واختلفت الجهات ارتفع التناقض. أم كيف لا أعزم وأنت الآمر، الكلام هنا في مقام العبودية والطاعة. الحديث هنا انتقل إلى مقدار الاختيار وإلى مقدار الحرية التي يمتلكها الإنسان، فحينما تصدر إليه الأوامر حينئذ إما أن يكون مطيعا وإما أن يكون مخالفا وعاصيا ومتجرئا. الداعي هنا يقول ويعلن عنوان الطاعة: أم كيف لا أعزم وأنت الآمر. إذا كنت أنت الآمر وأنت إذا أمرت فأنت المطاع، فكيف يتصور في عبدك ألا يعزم على الطاعة، ألا يعزم على الامتثال؟ الكلام في العبارة هنا في مقام الطاعة في مقام العبودية، بينما الكلام في العبارة المتقدمة في العبارة السابقة في مقام التنزيه، في مقام التكريم، في مقام التجليل، في مقام نفي كل سلطة من دون سلطة الباري على هذا الوجود. إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، أم كيف لا أعزم وأنت الآمر. وعلى أي حال، الكلام في المقام الأول والكلام في المقام الثاني إنما هذا من خصائص التوحيد، وهذه العقيدة من صفات الموحدين، وهذه العقيدة من صفات المعتقدين بعدل الباري سبحانه وتعالى. إذ الكلام في الفقرة الأولى في مقام التنزيه وفي مقام التجليل وفي مقام نفي كل سلطة، والكلام في المقام الثاني يشير إلى جانب الاختيار، إلى جانب الحرية التي منحها الباري سبحانه وتعالى للإنسان في دائرة الامتثال والطاعة أو في دائرة المعصية والتجرؤ والخروج عن طاعة الباري سبحانه وتعالى. وعلى أي حال، فعزائم الإنسان، مقاصد الإنسان، إنما هي بيد الباري. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما سألوه عن دليل يستدل به على معرفة الباري سبحانه وتعالى، هذه الكلمة المعروفة والتي ذكرها الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه في نهج البلاغة الشريف: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. بفسخ العزائم وحل العقود، العزائم النوايا، وحل العقود من عقد عليه القلب، والشيء الذي ينعقد عليه القلب النية القوية. العقد أكثر من العزيمة، العزيمة أن الإنسان ينوي أن يفعل الأمر الفلاني وفي نفس الوقت عنده همة وعنده عزم للإتيان بهذا الأمر. لكن أيضا يوجد احتمال أن الإنسان يتراجع عن هذه النية. أما العقد، العقد أقوى من العزيمة، نية مع قاطعية كاملة في قلب الإنسان على تنفيذ هذه النية. ولذلك في تعريف الإيمان: إقرار باللسان وعقد في الجنان وعمل بالأركان. عقد في الجنان، العقد النية القاطعة مع العزم القاطع مع القصد القاطع للإتيان بهذا العمل. عرفت الله بفسخ العزائم، الفسخ التبدل والتغير، وحل العقود، العقود تحل، وأصل الكلام من عقدة الحبل حينما تشد، عقد الحبل شده، وحل العقود ونقض الهمم. والنقض أيضا الإزالة والتغيير، ونقض الهمم، الهمم جمع الهمة. عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. وهذا استدلال وجداني من سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يتحسسه كل إنسان في نفسه. كل إنسان يرى شواهد وحالات ومصادق كثيرة في حياته من النوايا، من العزائم، من العقود، من الهمم، فهو يهم أن يفعل الأمر الكذائي ومن دون سبب ظاهري ومن دون أمر مشعور يستشعره الإنسان قد تحقق في الواقع الخارجي أدى به إلى أن يعرض عن عزيمته، عن نيته، يجد أن قلبه قد تغيرت فيه العزيمة وتغيرت فيه النية وتغيرت فيه الهمة. من الذي غير هذه العزيمة؟ من الذي نقض هذه الهمة؟ من الذي حل هذا العقد؟ والإنسان فيما بينه وبين نفسه يعتقد وبشكل قطعي لا يوجد هناك مؤثر خارجي ولا هو الذي غير هذه النية. لا بد من قوة أخرى، لا بد من قدرة أخرى. هذه القدرة قدرة قادرة على تغيير كل شيء، هي التي غيرت هذه الهمة، هي التي حلت هذا العقد في القلب، هي التي فسخت هذه العزيمة. عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. أعود إلى دعاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر. إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. التردد يأتي بمعنيين: التردد يأتي بمعنى الذهاب والجيء، إنسان يذهب ويجيء في نفس المكان، يأتي إلى هذا المكان ثم يخرج منه، ثم يأتي ويخرج. التردد الذهاب والجيء. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المدار. التردد يأتي بهذا المعنى بمعنى الذهاب والجيء المتكرر، تكرر في الذهاب والجيء. والتردد يأتي أيضا بمعنى التجوال في أنحاء المكان، مكان فيه نواحي متعددة، زوايا متعددة، جهات متعددة، وهناك من يتجول في هذه الزوايا والنواحي والجهات يقال لهذا الذي يتجول يتردد في نواحي المكان، في زوايا المكان، في جهات المكان. بالنتيجة التردد هو تكرر الحركة، إن كان بعنوان الذهاب والجيئة أو كان بعنوان التجوال في نفس المكان بين زوايا ذلك المكان وبين نواحيه ومناحيه. وهذا الذي يقال له فلان يتردد على المكان الفلاني ذهابا وجيئا، أو فلان يتردد في المكان الفلاني، مرة يتردد على المكان أو إلى المكان، ومرة يتردد في المكان. تردد في المكان المعنى الثاني، وهو التجوال بين زوايا المكان ومناحيه ونواحيه. التردد إلى المكان أو على المكان وهو الذهاب والجيئة، هذا المراد من معنى التردد في لغة العرب. إلهي ترددي في الآثار، ما المراد من الآثار هنا؟ المعنى اللغوي للآثار واضح لديه، ما يتركه المؤثر، كل شيء يترك أثرا يقال له مؤثر، والذي تركه يقال له أثر. هذا المعنى اللغوي، المعنى العرفي واضح لديه. أما ما المراد هنا من الآثار؟ إلهي ترددي في الآثار، المراد من الآثار هنا تمام المخلوقات، تمام الموجودات من دون الله سبحانه وتعالى. الباري، وهناك آثار الباري، آثار الباري تمام الموجودات، تمام هذه الكائنات، تمام هذه الممكنات التي أحاطت بنا. الباري سبحانه وتعالى فتح بابا ومن هذا الباب خرجت الآثار. الباب الحقائق القدسية الأولى، أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن هذا الباب خرجت الآثار الإلهية. فالمراد من الآثار هنا جميع الكائنات، جميع الممكنات، جميع المخلوقات التي خرجت من الباب الإلهي. الباري سبحانه وتعالى فتح هذا الباب في ليلة الجمعة، كان الحديث عن معنى المشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. المشيئة هي الباب الإلهي الوسيع، والأشياء التي خلقت بالمشيئة هي الآثار التي قصدت في هذا الدعاء. إلهي ترددي في الآثار، الآثار في جانبها المادي أو في جانبها المعنوي، كل ما خرج من الباب الإلهي الوسيع، جميع هذه الكائنات، جميع هذه الممكنات في خصائصها المادية أو في خصائصها المعنوية أو في خصائصها البرزخية التي هي بين المادية والمعنوية، هذه الممكنات فيها خصائص، فيها أوصاف، من هذه الخصائص ما هو مادي محض، ومنها ما هو معنوي محض، ومنها ما هو برزخي بين المادة والمعنى. كل هذه الآثار بجميع خصائصها، كل هذه الممكنات هي التي قصدت بهذا الدعاء الشريف. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، يوجب بعد المزار، بعد المزار، المزار هنا على وزن مفعل، على وزن مفعل المزار، المكان الذي يقصده الناس بالزيارة. المزار يعني مكان الزيارة، مزار مفعل، والكلمة إذا جاءت على هذا الوزن على وزان مفعل يعني أنها اسم مكان، كما يقال مثلا مقتل، يعني المكان الذي قتل فيه القتيل، المزار المكان الذي يقصده الناس لزيارة المزور. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فالمزار مكان الزيارة، التردد في الآثار يوجب بعد الوصول إلى هذا المكان. والتعبير هنا بنحو الاستعارة، التعبير هنا بنحو الاستعارة، وإلا فالباري سبحانه وتعالى ليس له مكان معين حتى يقصده الناس، حتى يقصده الناس بالزيارة. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، التعبير هنا على نحو الاستعارة، والمراد القرب الإلهي يوجب بعد الاقتراب. التردد في هذه الآثار يحول فيما بين الإنسان وبين الوصول إلى دائرة القرب الإلهي. ما المراد من التردد في الآثار؟ الآن عرفنا معنى التردد، عرفنا معنى الآثار، وبشكل إجمالي أشرت إلى معنى بعد المزار، وهو البعد عن دائرة القرب الإلهي. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، ما المراد من التردد في الآثار هنا؟ هنا معنيان للتردد في الآثار. المعنى الأول من التردد في الآثار هو عيش الإنسان بين هذه الممكنات، بين هذه الموجودات، عيشنا بين هذه الأشياء وخصوصا الأشياء المحسوسة. فإن الإنسان يستأنس بالمحسوسات، إنس الإنسان بالمحسوسات بشكل عام في أطوار حياته أشد وأكثر من إنسه بالمعنويات. الإنسان في غالب أطوار حياته في شؤوناته حتى في شؤوناته الدينية يستأنس بالمحسوسات أكثر من استئناسه بالمعنويات. ربما يوجد من الناس من يستأنس بالمعنويات بنحو أشد وأكثر من المحسوسات، وهؤلاء قلة في تاريخ الإنسانية بالنسبة لكثرة الناس التي تستأنس بالمحسوسات. هذه الأشياء المحيطة بنا، عيشنا بين هذه الأشياء يوجب أن تكون هناك علائق فيما بيننا وبين هذه الأشياء، هناك علائق فيما بيننا وبين أبناء النوع، بين سائر الأناسين، بين سائر بني البشر. هناك علائق، علائق قد تكون مبنية على الحب أو مبنية على البغض، فهي بالنتيجة تشغل حيزا من فكر الإنسان، سواء كانت هذه العلائق باعثة على الارتياح أو باعثة على الأذى، بالنتيجة تشغل حيزا من ذهن الإنسان ومن تفكير الإنسان ومن قلب الإنسان. هناك علائق فيما بين هذا الإنسان وبين الحيوانات وبين الجمادات وبين النباتات، سواء كان متملكا لها فيأخذه الحرص والحفاظ عليها إلى سائر الوشائج والعلائق الأخرى، أو قد يكون محبا لنوع منها، أو قد يكون مبغضا لنوع، أو قد يكون خائفا من نوع منها، وهكذا. علائق الإنسان بثيابه، بطعامه، بشرابه، بماله، بالكتاب الذي يطالعه، بمختلف الأشياء المحيطة بهذا الإنسان. الإنسان يتردد بين هذه الأشياء، سواء كان التردد بمعنى الذهاب والجيئة، فهناك الكثير من الأشياء يتردد عليها الإنسان ذهابا وجيئة، أو سواء كان التردد بمعنى التجوال بين زوايا المكان ونواحي المكان، فهناك أيضا تجوال شديد وأكيد لهذا الإنسان بين زوايا وجهات الأشياء المحيطة بالإنسان. هذا التردد وهذا التجوال وهذا الذهاب والجيئة يلازم الإنسان في علاقته مع هذه المحسوسات. هذا النوع من التردد وهذا النوع من العلائق الدنيوية يوجب البعد عن الباري سبحانه وتعالى، لأن ذهن الإنسان، لأن فكر الإنسان سيكون مشغولا بهذه الأشياء. ومن هنا، من هنا في بناء المساجد، الآداب المعروفة في بناء المساجد أن تكون خلية من الزخارف، أن تكون خلية من الزخارف، وأن تكون مملوءة بالذي يذكرها بالباري سبحانه وتعالى. ولذلك المسجد الذي بناه صلى الله عليه وآله وسلم كان هكذا حتى من دون سقف، لأجل أن يفرغ قلوب أصحابه أثناء عبادتهم من الأشياء التي تحيط بهم. حتى في آداب العزلة، في كتب السلوك، في كتب الأخلاق، في آداب العزلة يفضل الأخلاقيون للذي يعتزل لأجل تهذيب نفسه أن يختار مكانا خليا من الألوان والأشياء المختلفة، لأن كثرة هذه الأشياء، كثرة هذه الألوان توجب انشغال الذهن، وبالتالي هذه الأشياء وهذه الصور تأخذ حيزا كبيرا من القوة المعنوية التي يمتلكها الإنسان. هذا التردد يكون حائلا فيما بيننا وبين الله، وهذه القضية قضية لا يتمكن الإنسان أن ينفصل عنه. الإنسان خلق هكذا، الإنسان خلق في هذا العالم وأنزل إلى هذه البسيطة، وهذه الأشياء حوله يكمل بها نقائص، يسد بها حوائج، وبسبب هذه العلائق سينشغل من ذهن الإنسان ومن معنوية الإنسان الشيء الكبير، وبالتالي تكون هذه العلائق سببا لأن تبعده عن المزار. ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، هذا المعنى الأول من معاني التردد في الآثار. المعنى الثاني من معاني التردد في الآثار أن الناس يستدلون على الباري سبحانه وتعالى، يستدلون على وجوده، يستدلون على وحدانيته، يستدلون على كمال قدرته وعلمه، يستدلون على إبداع الباري سبحانه وتعالى بأي شيء، بمخلوقاته. الأثار يدل على المؤثر. الآن إذا أردنا أن ننظر إلى الأدلة التي يريدها الفلاسفة، يريدها الكلاميون، يريدها أهل المعقول بشكل عام، الذين يستدلون على وجود الباري، على وحدانية الباري، الأدلة التي يستدلون بها في الغالب إلا ما شذ ونذر منها أدلة تنطلق من نفس المخلوق، من نفس العلة. يستدلون بالمخلوق على الخالق، يستدلون بالمعلول على العلة. برهان النظم تقدم الكلام فيه في أدلة التوحيد، لا أعيد الكلام. برهان النظم من البراهين القوية الثابتة في كتب الحكماء التي يستدل بها على وجود الباري سبحانه وتعالى، بل على وحدانيته أيضا. برهان النظم برهان ينطلق من انتظام الكون، من نفس المخلوق. برهان العلة والمعلول أيضا ينطلق من نفس العلة، من نفس المعلول للاستدلال على العلة. الأثر يدل على المؤثر. برهان الوجوب والإمكان أيضا إذا أردنا أن نحلل سائر جزئياته أيضا ينطلق من نفس المخلوق، من نفس الممكنات. برهان الحركة أيضا ينطلق من نفس المتحرك، والمتحرك هو الممكن، والثابت هو الله سبحانه وتعالى. سائر البراهين الأخرى، نعم هناك برهان معروف ببرهان الصديقين، هناك برهان معروف ببرهان الصديقين، هذا البرهان يستدل بالله على الله، المعنى الذي جاء في دعاء الصباح الشريف: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. هذا البرهان المعروف ببرهان الصديقين. والبعض يقول إن أول من أسس هذا البرهان صدر المتألهين رحمة الله عليه أو غير صدر المتألهين، لكن نحن هذا المعنى نجده واضحا في كلمات أهل البيت الذين أسسوا هذا البرهان والذين بيّنوا هذا البرهان، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في دعاء الصباح الشريف المروي عن سيد الأوصياء عليه السلام: يا من دل على ذاته بذاته من دون الاستدلال بالمخلوقات، يا من دل على ذاته بذاته. هذا النوع من الاستدلال هو الذي عبر عنه باستدلال الصديقين، يحتاج إلى صفاء فطرة، يحتاج إلى طهارة وجدان، يحتاج إلى نقاء قلوب، القلوب النقية، الوجدان الطاهر، الفطرة الخالصة تستشعر هذا المعنى بتمام حقيقة معنى. أما نحن تعودنا على هذه البراهين الكلامية، تعودنا أن نستدل بالمخلوق على الخالق. طريقة الصديقين أن يستدلوا بالخالق على الخالق. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. هو متنزه عن مجانسة المخلوقات، فكيف تدل عليه المخلوقات؟ هو دال بذاته على ذاته. في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه حينما تبدأ تقرأ الدعاء الشريف: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، إلى أن تستمر عبائر الدعاء فتصل إلى أن تقول: يا ربي يا ربي يا ربي، وتكرر هذه الكلمات كما في الرواية حتى ينقطع النفس. بعدها ماذا تقول بعد انقطاع النفس؟ يا ربي يا ربي بك عرفتك، بك عرفتك، لا بشيء آخر، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. هذا برهان الصديقين الواضح الصريح في أدب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أصحاب الوجدان أصحاب العقول يستدلون بهذا الاستدلال. الأدلة الأخرى، البراهين الأخرى، برهان النظم، برهان الإمكان والوجوب، برهان الحركة، وأمثال هذه البراهين: بطلان الدور، بطلان التسلسل، أمثال هذه المعاني. هذه المعاني أصلا حينما نشرع في ذكرها وبيانها لا تجد لها ملامسة للقلوب. هذه براهين لمقارعة الخصم، هذه براهين لمجادلة الملحد والمنكر. أما البرهان الذي يلامس القلوب وتستشعر أن هذا البرهان يناغم الفطرة الإنسانية: بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت. نفس المعنى هنا نجده في كلمات سيد الشهداء: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. لا أظن أن هذه العبائر بحاجة إلى شرح أو إلى بيان. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ نحن نفتقر في وجودنا إليه، فكيف نستدل على الله بوجودنا المفتقر بتمام معنى الافتقار إلى الباري سبحانه وتعالى؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ يكون الظهور لنا، يكون الظهور للمخلوقات، ونكون نحن أظهر من ظهور الباري سبحانه وتعالى، وهو الأول الآخر الظاهر الباطن. أصحاب البصائر المنيرة وأصحاب الوجدان لا يرون إلا نور الباري في هذا الوجود، لكن هذا الاستئناس بالمحسوسات وهذا الاستئناس بالمخلوقات يجعلنا ويدفعنا للاستدلال بهذه المخلوقات الناقصة نستدل بها على وجوده سبحانه وتعالى. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ هل أن هذه الكائنات تحمل من الوضوح في مراتب وجودها وفي خصائصها بحيث يؤهلها أن تكشف عن ظهورك وعن وجودك يا إلهي؟ هذا المعنى لا يمكن. هو الذي أكسبها خيرية الوجود، هو الذي منحها هذا الوضوح وهذا الظهور، هو الذي سربلها بسربال التحقق والحصول في عالم الموجودات. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ هذا الكلام بالنسبة لنا دعاوى، هذا الكلام بالنسبة لنا دعاوى، هذا الكلام يقوله أهل اليقين بلسان الصدق. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أهل اليقين حين يقولون هذه الكلمات، حين يعيشون هذا المعنى، يرون الباري سبحانه وتعالى حقيقة حاضرا في كل مكان في كل زمان في كل وجود، يرون إحاطة الباري بكل الأشياء، داخل في الأشياء لا كشيء في شيء، هو داخل في الأشياء كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا كشيء في شيء، قريب في بعده بعيد في قربه، عال في دنوه دان في علوه. الباري سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، مقتدر على كل شيء، قدرته نافذة على كل شيء وفي كل شيء ومحيط بكل شيء. وكلما ازددتم تفكرا، كما بينت هذا المعنى في الدرس الماضي، كلام أهل البيت عليهم السلام، كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ وإنما هذا من انشغال ذهن الإنسان بالمحسوسات المحيطة به ومن تردده في الآثار. إلهي، ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. لما ترددنا في الآثار بعد علينا المزار، فحينئذ احتجنا إلى الاستدلال بهذه الأشياء، إلى الاستدلال بهذه المعاني حتى توصلنا هذه المعاني إلى معرفة الله. وإلا متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا، إلى آخر فقرات الدعاء الشريف. كلامنا في الفقرة الأولى، كلامنا في الفقرة الأولى: إلهي، ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. هذا التردد في الآثار لا يتمكن الإنسان أن ينفك عنه، لأن الباري سبحانه وتعالى خلق الإنسان على هذه الأرض، وجعل حاجات الإنسان وأغراض الإنسان ومقاصد الإنسان ومنافع الإنسان ومضار الإنسان مرتبطة بهذه الأشياء، مضار الإنسان مرتبطة بهذه الأشياء، منافع الإنسان مرتبطة بهذه الأشياء، أمان الإنسان، خوفه، صحته، مرضه، علمه، جهله، طعامه، شرابه، جوعه، عطشه، كل هذه المعاني متعلقة بما حوله. وهذا المعنى لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه، لا بد أن تكون له علائق. نعم جاءت الشرائع، جاءت الأديان تنظم هذه العلائق وتوظف هذه العلائق في الجهة وفي الطريق الذي يقرب الإنسان إلى الله. الشرائع والقوانين والأديان جاءت تنظم هذه العلائق، وإلا الإنسان لا يتمكن أن ينفك عن هذه العلائق. وحتى لو أراد أن يقول لا أريد طعاما لا شرابا لا سكنا لا ثوبا، ألا يحتاج إلى مكان؟ ألا يرتبط بالزمان؟ ألا يرتبط بجسده؟ هل ينفك عن جسده؟ النتيجة هذه العلائق وهذه الوشائج لا يتمكن الإنسان أن ينفك منها. نعم قد يتمكن البعض أن ينفك من كثير منها، أما إلى النهاية لا يتمكن. ولذلك الأديان والرسل والأوصياء والأولياء والأبرار يأتون لتنظيم هذه العلائق ولتنظيم هذه الوشائج كي تصب في طريق الله، كي تصب في منفعة الإنسان، كي تقرب الإنسان إلى دائرة القرب الإلهي. فهذه العلائق لا يتمكن الإنسان أن يتخلص منها، ولذلك بسبب هذه العلائق وبسبب الطبيعة البشرية التي جبل عليها هذا الإنسان، انطلاق الإنسان وبداية الإنسان في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من نفس هذه العلائق. ولذلك في فقرة أخرى من دعاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك، يعني أنت الذي أمرت بالرجوع إلى الآثار. الإنسان لما خلقه الباري بهذه الهيئة وبهذه الكيفية وبهذه الخصائص، ولا بد من وجود هذه العلائق التي تقوم وجوده الدنيوي في هذه الحياة وفي معاشه على الأرض. فهذه العلائق لا يتمكن الإنسان أن ينفك منها، في نفس الوقت تحول فيما بينه وبين دائرة القرب. الباري بقدرته بلطفه من نفس هذا الحجاب فتح للإنسان طريقا للوصول. إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، أنت أمرتني أن أزداد فكرا في عظيم خلقك، ومدحت الذين يتفكرون في عجائب سماواتك وفي عجائب أرضك في كتابك. الباري هو الذي مدح الذين يزدادون تفكرا في عظيم خلقة الباري، لكن الباري أراد من هذا التفكر أي أن تكون البداية، لا أن يبقى الإنسان مشدودا لهذه الآثار، وإنما تكون البداية هنا المحطة الأولى التي يسرع منها الإنسان. وقطعا هذا الكلام مع الذي لم يجد مرشدا ودليلا. أما نحن وجدنا أهل البيت عليهم السلام، فإننا لا نحتاج حتى للتفكر بمثل هذه الأشياء، لا نحتاج، لا يكون التفكر هنا مذموما، لكننا لا نحتاج إلى التفكر بمثل هذه الأشياء. التفكر بمثل هذه الأشياء يحتاجه الذي لا يجد دليلا ولا مرشدا، أما الذي يجد دليلا ومرشدا وعلما هاديا ومنارا واضحا لائحا، حينئذ طريق هدايته يأخذه من هذه الجهة، حينئذ صراطه السوي يكون باتباع هذا العلم الواضح. ولذلك لسنا بحاجة إلى مثل هذه المعاني، نحن بحاجة للبحث عن الحجة الحقيقية، الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق الموصل هو الإمام المعصوم عليه السلام. على أي حال أمر بشكل سريع على العبارة: إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، أرجعني إليك بهذا اليقين وبهذا المعنى بكسوة الأنوار. اجعل أنوارك مجللة لقلبي. الكسوة الكساء الذي يجلل الإنسان، والمراد هنا من الأنوار أنوار الهداية التي تجلل قلب الإنسان. فأرجعني أرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها، أرجع إليك من هذه الآثار كما دخلت إليك منها. أنت أمرتني أن أبدأ من هذه الآثار كما دخلت إليك منها. مصون السر، السر هو القلب، مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، وإنما أستدل بك عليك، وإنما أدخل من الباب الذي فتحته لعبادك، لا أبقى منشغلا بهذه الآثار المحدودة بهذه الممكنات الناقصة، وإنما أأتيك من الباب الوسيع الذي فتحته إلي، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. هنا الداعي يطلب من الباري سبحانه وتعالى فاجمعني عليك. الجمع إنما يكون للأشياء المتفرقة، الجمع إنما يكون للأشياء المتكثرة. فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. المراد من الجمع هنا عدة جهات. الجهة الأولى باعتبار أن الإنسان ممكن والممكنات متكثرة، الممكنات متكثرة ليست بسيطة. ولذلك الممكن كيف يعرف؟ الممكن هو الزوج التركيبي في لسان الفلاسفة، الزوج التركيبي من الماهية والوجود، زوج مركب من الماهية والوجود. الإنسان بالنتيجة مركب في بعده المعنوي وفي بعده المادي، الإنسان حقيقة مركبة. فاجمعني عليك هنا يعني قربني من عالم الوحدة، لأن عالم الوحدة هو أقرب العوالم إلى الباري سبحانه وتعالى، عالم الوحدة وعالم البساطة. ولذلك الباري سبحانه وتعالى حقيقته غير مركبة، حقيقته بسيطة، حقيقته واحدة غير متعددة، لا ثانية له، لا ضد له، لا ند له، حقيقة واحدة أحدية بسيطة. فكلما اقترب المخلوق من الباري كلما قل فيه التكثر، وكلما اشتدت فيه الوحدة. ولذلك الفلاسفة حينما يتحدثون عن حقائق الملائكة المقربة يقولون الملائكة المقربة لا ماهية لها، وإنما حقيقة وجود يتجلى فيها، يعني أنها حقائق بسيطة لأنها قريبة من أفق الوحدة، قريبة من عالم الوحدة. وكلما قل التكثر في المخلوق كلما اقترب من الباري سبحانه وتعالى. هذا بحث فلسفي بحاجة إلى تفصيل، لست بصدد الولوج في مثل هذا المطلب، لكن هذه جهة من جهات معنى فاجمعني عليه، لأن الجمع إنما هو للمتفرق وللمتكثر، فاجمعني عليك. هذا المراد. المراد الثاني أو الجهة الثانية، فاجمعني عليك، اجمعني بكل وجودي، في عواطفي، في عقلي، في مشاعري، في إحساسي، في نفسي، في روحي، اجعل جميع ما يدور في قلبي وعقلي وعواطفي في خدمتك. اجمع هذه الأمور واجعلها في خدمتك، لأن هذه أشياء متعددة، عقل الإنسان، قلب الإنسان، وجدان الإنسان، بصيرة الإنسان، نفس الإنسان، روح الإنسان، هذه العواطف، هذه المشاعر، هذه الخواطر، هذه الهواجس، الحالات النفسية، الخلجات المختلفة، فاجمعها عليك بخدمة، اجمعها في خدمتك واجعلها في سبيلك. فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. هذه جهة. والجهة الثالثة ربما يراد المعنى اللغوي، والمعاني هذه ظاهرا كلها من المعاني المطلوبة في تحقيق كمال الإنسان. المراد أنه من جمع القلب، المراد أنه من جمع العاقل، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليه. المراد من الجمع هنا تنقية القلب من شوائبه وترقية القلب. ولذلك في الروايات الشريفة أن الإمام الحج عليه السلام في يوم ظهوره إذا ما ظهر يمد يده على رؤوس الناس فيمسح على رؤوسهم فيجمع بذلك عقولهم ويكمل بذلك أحلامهم وأخلاقهم. جمع العقول جمع القلوب، المراد منه هنا تنقية القلوب، تنقية العقول من الشوائب وترقيتها إلى المحل الذي يكون قريبا من دائرة الوحدة، يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. يمد يده على رؤوس العباد فيمسح على رؤوسهم فيجمع بذلك عقولهم، يكمل أحلامهم، يحسن أخلاقهم صلوات الله وسلامه عليه. هكذا ورد في الأحاديث المعصومية الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فاجمعني عليك، كل هذه المعاني مطلوبة، الجهة الأولى، الجهة الثانية، الجهة الثالثة في كمال الإنسان وفي تحقق كمال المخلوق. فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. أما أن الباري سبحانه وتعالى كيف يجمعنا بهذه الخدمة وعلى هذه الخدمة التي توصلنا إليه، كيف يجمعنا ومشاعرنا متعددة، خلجاتنا مختلفة؟ الباري سبحانه وتعالى جعل لنا سبيلا، هذا السبيل هو الذي يجمع القلوب على خدمته، يجمع الإنسان على خدمة الباري. هذا السبيل الباب الذي فتحه، التعبير الذي ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن هذه العترة صلوات الله وسلامه عليه وعليها: والحق معكم، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم. إياب الخلق هو جمعهم، كيف يؤوب الخلق؟ الخلق يجمعون فيؤوبون إليهم. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم، ثم ماذا؟ وأمره إليكم. أمر الباري إليهم وأمره إليكم. من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. الاعتصام بهم اعتصام بالله، الموالاة لهم موالاة لله، المعاداة لهم معاداة لله، الحب لهم حب لله، البغض لهم بغض لله. هذه شؤونات الإنسان، هذه شؤونات الإنسان، الحب، البغض، الولاء، العداء، الاعتصام. كيف تجمع في ذات الله وكيف تجمع في سبيل الله؟ تجمع في هذا الطريق. الباري هنا جعل لنا جهة تجمع عندها العواطف والمشاعر والأفكار والاتجاهات والخلجات والخواطر والهواجس، تجمع عند هذه الجهة الواحدة، فإذا جمعت عندها حينئذ وصل الإنسان إلى الله. لذلك ماذا قالت الزيارة؟ وأمره إليكم. أمر الخلائق، أمر العباد، إنما يعود إليهم لأي شيء. في أول الحديث قل بأن الملك لله، والباري سبحانه وتعالى جعل أمره إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، جعل أمره إلى رسول الله وإلى آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، وأمره إليكم، أمر هذه الخلائق الراجع إلى الله إنما يعود إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك وإياب الخلق إليكم، هذه الخلائق لما تجتمع في يوم الجمع تؤوب إليكم، وإيابهم إليكم وحسابهم عليكم، وعملية الحساب عملية جمع. نحن هنا ندعو ونطلب من الباري فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، عملية الإياب عملية جمع، عملية الحساب عملية جمع، عملية إصدار الأوامر والإحاطة بأمر الكائنات عملية جمع، جمع لهذه المخلوقات في دائرة الأمر في دائرة الولاية، وأمره إليكم، المخلوقات مجموعة في دائرة الولاية، وإياب الخلق إليكم، إياب الخلق، الخلق مجموعة وآئبة إليكم، حسابهم عليكم، وأنتم حين تحاسبونهم ستجمعون أعمالهم، الحساب جمع وتفصيل وبيان. فإياب الخلق إليهم، حساب الخلق عليهم، أمر الباري إليهم، ثم يأتي تفصيل العواطف، من والاكم والى الله، من عاداكم عاد الله، من أحبكم أحب الله، من أبغضكم أبغض الله، حتى يصل بيان الدين الكامل، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، والاعتصام بالله هو الاعتصام بدينه، الاعتصام بالله هو التمسك بالذي يريده الباري، وإلا الذي لا يعتصم بالله سبحانه وتعالى فليس من دينه في شيء. ومتى يصدق هذا الكلام أن هذا الإنسان لا يعتصم بالله؟ متى ما خرج الإنسان من ربقة الإيمان، إذا خرج الإنسان من ربقة الإيمان ومن دائرة أهل الإيمان هذا الإنسان ليس معتصما بالله سبحانه وتعالى، والاعتصام بالله هو الاعتصام بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالذي يريد القرب والذي يريد الخدمة الإلهية، الباري سبحانه وتعالى فتح له هذا الباب، مهد له هذا السبيل، فجعله في أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومدار هذا الأمر في إمام زماننا، فإنك إن لم تعرفني حجتك